قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الثالث، وكان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنلتقط الخيط من مقتل عمر رضي الله عنه. نعم. لأنه لما طعن وعلم أنه ميت قالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. نعم. فأوصى بالستة رهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. نعم. فلما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم ويسمون بأهل الشورى. نعم. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، بحيث أنه يضيق الفجوة شوية. نعم. بدل الستة يبقوا ثلاثة. نعم. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. نعم. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ يعني واحد يتنازل عن هذا الأمر فنجعله إليه، لأن عبد الرحمن خرج من السباق. نعم. لأنه سعد بن أبي وقاص جعل أمره إلى عبد الرحمن، طب عبد الرحمن هو الذي يطوف عليهم. صحيح. فما بقي بعد هذا إلا علي وعثمان. نعم. فعبد الرحمن يقول: أيكما يتنازل للآخر فنجعل الأمر إليه وتنتهي الإيه؟ وتنتهي المسألة. والله عليه، يعني هو يقول والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. فسكت الشيخان. نعم. يعني لم يقول شيئا. فقال عبد الرحمن: نعم. سكت عثمان وعلي. أو علي. نعم. لم يقل واحد أتنازل للآخر يعني. نعم. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ يعني أنا يعني اجعلوا الأمر إلي وأنا أختار ما بينهم. أختار ما بينهم. نعم. فقال له: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. نعم. طبعا عبد الرحمن بن عوف ظل عدة ليال يطوف على المسلمين سرا، كل واحد في بيته أو يجيب مجموعة فيه ويقول لهم: ما رأيكم؟ نعم. عثمان أم علي؟ يستطلع الآراء، يستطلع يعني الآراء. نعم. للصحابة يعني. نعم. المهم أنه يعني أخذ العهد على علي بن أبي طالب وعلى عثمان، قال: أيكما كان الأمير الثاني يسمع ويطيع؟ نعم، عليه الطاعة. عليه الطاعة. نعم. والسمع. المهم بعد ما يعني طاف في هذه الليالي على المسلمين وجاء الدور بقى على الاختيار، فقال: ارفع يدك يا عثمان، فوالله يعني ما رأيت المسلمين يعدلون بك أحدا. نعم. فصار إذن عثمان بن عفان هو أمير المؤمنين. فاجتمع أهل الدار وبايعوا. نعم. هو ده بداية الكلام فيما يتعلق بتولية عثمان رضي الله عنه. نعم. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي.